دمها من قلبي هذه غناية حبي مكتوبة بالدم دمها من قلبي نغمتها نجم روح الفن العربي نغمتها نجم روح الفن العربي اتشك فيها الأرض وكتم السنزيلة تسميع الأرض ومعنى التنهيدة